فهذا الأمر مقصود ولا حرج فيه، لأن العبرة بتنظيفه وإنقائه. ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم. والكافور ميزته هو أنه يطرد الهوام، فإذا وضع في قبره فإن الهوام لا تبادر بالهجوم على جسد الميت، وذلك أدعى لبقائه بقاء الجسد أكثر مدة. وقول عليه الصلاة والسلام يجعلنا في الآخرة كافورا يدل على أنه السنة وأنه من المندوبات المطلوبة. نعم. من فضلك اقلب الشريط.